ملخص كتاب البناء النفسي للطفل في البيت والمدرسة، تنمية المهارات الوجدانية وإدارة الذات، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور سعد رياض. هذا الكتاب واحد من سلسلة البناء النفسي للطفل في البيت والمدرسة، ويختص بتنمية المهارات الوجدانية وإدارة الذات لدى الأطفال، وهنا تكمن أهمية الكتاب. فما من أسرة إلا وتسعى إلى أن يكون طفلها أذكى الأطفال وأكثرهم تفوقاً وأعلاهم درجات، ولكن من يفكر في الجانب العاطفي والوجداني لدى الطفل أو يلقي له بالاً؟ ذلك على الرغم من أهمية هذا الجانب لتنمية مهارات الطفل في الوعي بذاته وفهمها وكيفية التعامل مع مشاعره ورغباته والتحكم فيها، وكذلك فهم الآخرين ومراعاة مشاعرهم وتجنب إيذائهم وإنشاء علاقات جيدة معهم. وما نرجوه من طرح هذا الكتاب أن يدخل الذكاء العاطفي والوجداني في إطار اهتمام الأسر ويرشدهم إلى طرق تنميته لدى أبنائهم. أولاً، تنمية الذكاء العاطفي لدى المربي. معروف أن فاقد الشيء لا يعطيه، فلذلك كان لزاماً أن يوجه الاهتمام أولاً إلى تنمية الذكاء العاطفي للمربين لكي يستطيعوا فهمه وتطبيقه ونقله إلى أبنائهم. ففي البداية يحتاج المربي إلى أن يفهم ما الذكاء العاطفي أو الوجداني. الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم الذات وإدارتها بشكل جيد، بالإضافة إلى فهم الآخرين والتعامل معهم بشكل سليم. فقد يتساءل المربي عن السبب الذي يدفعه إلى الاهتمام بهذا الجانب والفوائد التي سيعود بها على طفله. في الحقيقة، للذكاء العاطفي فوائد عديدة، منها الانسجام مع الذات وفهمها جيداً، واتخاذ القرارات الحياتية بصورة أفضل، والقدرة على تحقيق النجاح، والقدرة على التعبير عن مشاعرنا، وكذلك فهم مشاعر الآخرين ومراعاتها، وتطور الجانب الاجتماعي وسهولة تكوين صداقات جديدة، وأخيراً إقامة علاقات مستقرة مع الآخرين. والآن نصل إلى الجزء الأهم، وهو كيف ينمي المربي القدرات الوجدانية والعاطفية عنده. حتى تكتسب المهارات الوجدانية تحتاج إلى تنمية وعيك بذاتك من خلال ملاحظة مشاعرك وما يطرأ على جسدك من انعكاس لهذه المشاعر، وكذلك ملاحظة الأفكار وما تركز عليه طوال الوقت وما يتحكم في طريقة تفكيرك. وما تحتاج أيضاً إلى ملاحظته هو ما تبدو عليه أمام الآخرين ومدى فهمك للآخرين ومشاعرهم والرسائل التي يريدون إيصالها إليك خلال حديثهم معك. وبجانب الملاحظة تحتاج إلى أن تتوقف قليلاً قبل إصدار الأحكام أو الأفعال لتعطي فرصة للعقلانية أن تضبط الاندفاع وتصبح أكثر حكمة في كلامك وأفعالك. وبعد الملاحظة والتوقف ستحتاج إلى أن تتأمل الاختلاف الناتج عن ممارستك للذكاء الوجداني وكيف أصبحت أكثر وعياً بذاتك وأكثر تروياً في قراراتك وأفعالك وأقل اندفاعاً في تعاملاتك. ولضمان استمراريتك في تنمية مهارات الذكاء الوجداني وتطبيقها، احتفي بتطورك وكافئ نفسك بعد كل تقدم تحرزه في طريق فهمك لذاتك وللحياة والآخرين. وإليك مجموعة من التوجيهات التي سترفع معدل الذكاء الوجداني لديك. تدرب على الهدوء والاسترخاء عند الأزمات، وكن واعياً بالمشاعر والانفعالات السلبية التي تسيطر عليك أحياناً، ولا ترفض التعلم من الآخرين وإن كانوا أصغر سناً بدافع العناد والمكابرة، وتفهم الآخرين وتقبل النقد، وراقب تحيزاتك وتعصبك، واحرص على تقديم التعاطف والمؤازرة للآخرين، واستمر في تطبيق ما تتعلمه حول الذكاء الوجداني والعاطفي حتى يصبح طبعاً أساسياً من طباعك. ثانياً، تنمية الذكاء الوجداني لدى الطفل. أكثر ما يحتاج إليه لتنمية الذكاء الوجداني لدى الأطفال تنمية قدرتهم على مساعدة ذواتهم، فمن الممكن تنمية جانب مساعدة الذات عند الأطفال من خلال تشجيع الطفل على إطعام نفسه وتغيير ملابسه وغسل يديه وأسنانه وترتيب أدواته ووضعها في أماكنها، وكذلك إشراكه في أعمال المنزل. ولا بد من التدرج في مدى اعتماد الطفل على نفسه خلال أداء هذه الأعمال حسب المرحلة العمرية، فابدأ بمساعدته وتعليمه ثم توجيهه، وبعدها اتركه ليفعلها معتمداً على نفسه بالكامل، وساعده إذا احتاج إلى ذلك فقط. والآن سننتقل إلى الحديث عن مراحل تنمية الذكاء العاطفي لدى الأبناء. يمر النمو العاطفي لدى الطفل بعدة مراحل تقسم حسب المرحلة العمرية كالتالي: أول مرحلة من الولادة حتى 18 شهراً، والهدف الأساسي لهذه الفترة هو تنمية مشاعر الثقة والأمان بين المربي والرضيع. ثاني مرحلة ما بين 12 و15 شهراً، في هذه الفترة يكون الطفل قد تعلق بمن يقومون على تربيته، ويبدو عليه القلق في أثناء وجوده مع الغرباء. ومما يمكن تقديمه إلى الطفل في هذه الفترة الصبر في تعليمه وتشجيعه على أبسط الأفعال وترك الفرصة له ليخطئ، ومن ثم توجيهه إلى التعلم من أخطائه. ثالث مرحلة ما بين سنة ونصف حتى 3 سنوات، وفي هذه الفترة يبدأ الطفل في الشعور باستقلاليته عن الآخرين، وتنشأ لديه قدرة التمييز بين الصواب والخطأ وقدرة التعبير عما يشعر به. والتعامل مع الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى قضاء وقت كاف مع الطفل ومخاطبة الطفل بمراعاة سنه وليس سنك. رابع مرحلة ما بين 3 إلى 5 سنوات، وفي هذه المرحلة تتطور المهارات الاجتماعية لدى الطفل ويزداد فهمه لنفسه وللآخرين، وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل في تشكيل شخصية الطفل، فحاول خلالها أن تعلم الطفل الحرية في التعبير واستقلالية شخصيته، وعلمه ما استطعت من القدرات الوجدانية، واحذر من متابعة الكارتون والبث الإعلامي غير المقنن لما له من تأثير سلبي بالغ في النمو الوجداني للطفل. خامساً ما بين 6 و12 سنة، يتعلم الطفل خلال هذه المرحلة ضوابط الأعمال، واحرص على تكليفه بأعمال تتناسب مع قدراته، ولا تقارن بين الطفل والآخرين، وعلمه الصلاة، وكذلك يمكن أن تعلمه إحدى الحرف لأنها تساعد على تكوين شخصية مستقلة للطفل. ثالثاً، دور الأهل في تنمية الذكاء الوجداني للطفل. لكي تستطيع تنمية الذكاء الوجداني لدى أطفالك، هناك أشياء لابد أن تعمل على توفيرها، ألا وهي أن تكون قدوة ونموذجاً للسلوكيات التي ترغب في نقلها إلى أطفالك. ومن الضروري العلم بأن شخصية الطفل لا تبنى بالتشدد والقسوة، ولكن بالحب والعطف، بالإضافة إلى ضرورة إشباع حاجة الطفل إلى اللهو واللعب، وهذا من الجوانب التربوية الشديدة الأهمية التي تكون للطفل مناعة تساعده على التحكم في رغباته، إلى جانب إشباع حاجة الطفل إلى الحرية والاستقلال وحاجته إلى الشعور بالثقة والقوة. وما يجب أن يتجنبه الأهل خلال تنمية الذكاء الوجداني لدى أطفالهم القسوة والنبذ والإسراف في التدليل والتذبذب في المعاملة والصراع المستمر بين الوالدين والتلهف والقلق المفرط وتضخيم الأخطاء والتمييز العاطفي والمادي بين الأبناء وفرض ما يحبه الآباء على الأبناء دون مراعاة لرغباتهم والاستمرار في معاملتهم كأطفال صغار مع كبرهم وتطور شخصياتهم وبدء إحساسهم بذواتهم. أما دور الأهل في تنمية القدرات الوجدانية لأطفالهم فيأتي على مرحلتين، وهما: الأولى مرحلة الأطفال الصغار، ويحتاج الأهل خلال هذه المرحلة إلى التعبير عن مشاعرهم أمام أطفالهم ومساعدة الطفل في وضع مسميات لعواطفه والبدء في التعبير عنها، كأن تقول له تبدو مسروراً، وكذلك تسمية العواطف التي يلاحظها الطفل عند الآخرين، كأن تقول الأم لطفلها يبدو أن والدك حزين. والمرحلة الثانية هي مرحلة الأطفال الأكبر سناً، ودور الأهل يتمثل في شرح طبيعة العواطف والمشاعر ومساعدة الأطفال على تنمية قدراتهم الوجدانية وتوفير اختيارات من شأنها أن تحسن عواطفهم. أما عن الأساليب الصحيحة لتعامل الأهل مع أطفالهم من أجل تنمية الذكاء الوجداني والعاطفي لديهم، فيجب أن يشجع الأهل أبناءهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس، كما يجب أن تتوافر لغة تواصل بين الأهل وأبنائهم من خلال حسن الاستماع إلى الأبناء والتفاعل الإيجابي مع حديثهم. ويعد الثبات في المعاملة من أهم دعائم بناء الشخصية السوية والاستقرار الوجداني للطفل. ومن صور عدم الثبات في المعاملة التي ينبغي تجنبها أن يجد الطفل شدة من الآباء وتدليلاً زائداً من الأجداد، وكذلك فإن الأطفال في حاجة إلى قبولهم كما هم، بالإضافة إلى تحفيزهم مادياً ومعنوياً. وكنصائح عامة للأهل، اتركوا فرصة لأن يتخذ الأطفال قراراتهم بأنفسهم، كأن يختاروا ملابسهم، وعلموهم احترام الأكبر منهم والاستماع إلى الآخرين بتعاطف، وكذلك دربوهم على التعلم من أخطائهم وأخطاء الآخرين والاعتذار عند الخطأ، واحرصوا على تنمية النظرة التفاؤلية لديهم وتنمية قدرتهم على تحمل المسؤولية. رابعاً، دور المعلم والمدرسة في تنمية الذكاء الوجداني للطفل والعوائق التي تقف أمام ذلك. في البيئة المدرسية يقع على المعلم كثير من الضغوط، وكذلك الطالب نجد عنده خوفاً وعدم قبول للمدرسة، وبهذا تتحول البيئة المدرسية إلى عائق أمام تنمية الذكاء الوجداني للطفل. ويقترح الكتاب نموذجاً تتحول به المدرسة والمعلم من عائق إلى عوامل مساعدة في تنمية الذكاء الوجداني للطفل. ويتمثل هذا النموذج في مراجعة المعلم لسلوكياته داخل الفصل وردود أفعاله تجاه الأطفال، ثم يبدأ في تدوينها، وبعد ذلك يتأمل ويتفكر في مدى صحتها أو حاجتها إلى التعديل. ومن عملية المراجعة والتفكر قد يتوصل المعلم إلى ملاحظة مفادها أن سلوكياته وردود أفعاله يسيطر عليها الجانب الاندفاعي والضغوط، فيبدأ في البحث عن سلوكيات بديلة ويتابع مدى التزامه بها في المرات القادمة، ويستمر هكذا في المراجعة والتفكر والتعديل والتقييم حتى يضمن أن ما يتحكم في سلوكياته العقل وليس الاندفاع. ولتنفيذ عملية المراجعة هذه يمكن استخدام طريقة ABC، إذ يشير الأي إلى ما قبل السلوك antecedents. وهنا يطرح المعلم على نفسه مجموعة من الأسئلة، وهي: ماذا حدث قبل السلوك؟ كيف كان شعورك؟ وكيف فكرت؟ ماذا فعلت؟ وماذا كنت تريد؟ هل كنت متضايقاً من شيء ما؟ وحرف البي إلى السلوك behavior. وهنا يطرح المعلم على نفسه مجموعة إضافية من الأسئلة، وهي: ماذا حدث بالفعل؟ وماذا قلت أو فعلت؟ وماذا قال الطلاب أو فعلوا؟ وحرف السي إلى ما بعد السلوك consequences. وهنا يطرح المعلم على نفسه سؤالاً، وهو: ماذا كانت نتيجة سلوكي على المديين القريب والبعيد؟ وهذا الاهتمام الكبير بالمعلم ومدى موافقة سلوكياته للعقل وبعدها عن الاندفاعية يأتي لما له من دور كبير في تنمية عناصر الذكاء الوجداني للأبناء. وهذا الدور يتمثل في تنمية الوعي بالذات والآخرين وتنمية إتقان تحمل المسؤولية وتقدير الاستقامة والأخلاق. ومما يعيق تنمية الذكاء الوجداني للأطفال إهانة شخصية الطفل والتشدد في التربية وعمل ما يستطيع الطفل فعله لنفسه وعدم مشاركة الطفل في ألعابه والنقد الهدام للطفل ومدح قدرات الطفل وليس مجهوداته، والسخرية من الطفل، وتكليف الطفل بما يفوق طاقته، والعقاب المبالغ فيه عند الخطأ. وللتغلب على هذه المعوقات يمكن فعل الآتي: بث الثقة في نفس الطفل والاحتفاء بإنجازاته، وتنمية شعور احترام الذات وتقديرها لدى الطفل، وتعليم الطفل كيف يتعامل مع أخطائه وأنها ليست نهاية العالم، وتشجيعه على التحلي بروح المغامرة، وتوفير فرصة الاعتناء بنبتة أو حيوان أليف للطفل. خامساً، الذكاء الوجداني وسيلة للعلاج السلوكي ونصائح من أجل تكوين وجداني أفضل. بالإضافة إلى الفوائد العديدة للذكاء الوجداني، يمكن أيضاً أن تكون وسائل تنمية مكونات الذكاء الوجداني من أهم الوسائل التي تستخدم في الحد من التوتر والكسل لدى الأطفال، وكذلك علاج الاضطرابات السلوكية عندهم مثل الغش والكذب والتعامل مع الأكبر سناً بوقاحة والتهرب من المسؤوليات والفوضى والكسل عن أداء الواجبات وسرعة الانفعال. ولمعالجة هذه السلوكيات نحتاج أولاً إلى معرفة السبب وراء هذا السلوك وما الذي يدفع الطفل إليه. وقد يكون السبب في وقوع السلوكيات السلبية الضغوط الدراسية وما يشاهده الطفل على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المشكلات الأسرية تعد سبباً مهماً في الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال، بالإضافة إلى طرائق التربية التقليدية وكثرة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تقع على كاهل الأسرة، وما يساعد على إضعاف الاضطرابات والسلوكيات السلبية ومعالجتها تعزيز السلوكيات الإيجابية في مقابلها ومنح الحب والحنان للأطفال ومشاركتهم بعض الأنشطة الممتعة كاللعب والرقص والغناء والرسم، وإعطاء الطفل بعض الأنشطة الروتينية ليشعر بالنظام والاستقرار، وتحسين صورة الطفل عن ذاته وعدم مناداته بصفات سلبية، وكذلك عدم اختزال قيمة الابن في مستواه الدراسي والعمل على تنمية مواهبه وقدراته، والسماح للطفل بالتعبير عن مشاعره حتى لا تتحول إلى كبت يعبر عنه بالسلوك السلبي، وتجنب المقارنة بين الطفل والآخرين، وتمثيل قدوة حسنة للطفل من خلال أفعال الأهل وتصرفاتهم اليومية، وتنمية السلوكيات الاجتماعية الجيدة لدى الطفل حتى تحل محل سلوكيات إيذاء الآخرين، والحزم والعقاب المعتدل عند تكرار الخطأ. ومن أجل تكوين وجداني أفضل، احرص على مناقشة الطفل وإشراكه في اتخاذ القرارات واستعمال صيغة الاستفهام بدلاً من الأمر، كأن تقول له: هل تريد أن تأكل؟ بدلاً من كل. كذلك حاول أن تساعد الطفل على التفاعل مع المحيطين به ولا تعزله عن الناس. وأخيراً، شجع طفلك على أن تكون له شخصية مميزة مستقلة وألا يسعى إلى تقليد من حوله. ومن المهم جداً الاهتمام بتنمية مهارات التفكير الصحيح لدى الطفل عن طريق طرح مشكلات تتناسب مع عقلية الطفل وطلب حلولها منه، والاستمرار في محاورته وتوجيه الأسئلة إليه حتى يتوصل إلى الحلول السليمة للمشكلة بمفرده. ومن مهارات التفكير التي يجب تنميتها عند الطفل التخطيط وتحديد الهدف وجمع المعلومات وتنظيمها والوصف والتلخيص والتطبيق والتحليل والمقارنة والتعرف إلى الأخطاء والتقويم، بالإضافة إلى تحفيزه لاكتساب عادة القراءة لما لها من دور فعال في بناء شخصية الطفل وتنظيم حياته اليومية واصطحابه إلى الأماكن المختلفة في البيئة المحيطة. الخاتمة: الأبناء نعمة عظيمة من الله والاستثمار الحقيقي لك، وهم سيرتك في حياتك وامتدادك بعد مماتك، فاحرص على حسن تربيتهم وتعليمهم كل نافع في دينهم ودنياهم. ولا نشجعك على تنمية مهاراتهم الوجدانية فقط، بل ندعوك إلى تنمية كل جوانب الحياة عندهم والحرص على تنشئتهم تنشئة سوية سليمة تجعل منهم شخصيات فعالة في المجتمع، نافعة لنفسها ولمن حولها. لديها دين وخلق ومبادئ وعلم. واحتسب الجهد والتعب الذي تلقاه، فنعم الجهد الذي يصرف لمثل ذلك.